اندازه مبلغ. ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وذكرنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والبيع أحله الله عز وجل، فأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا أردنا أن نعرف كتاب البيع نقول كتاب خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب البيع، أو مبتدأ لخبر محذوف كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع. وهذا جائز في اللغة العربية كما يقوله مالك رحمه الله، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زوج بعد من عندكما. والبيع هو مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وله صيغة قولية، بعني هذا الكتاب بكذا فيقول بعتك، وله صيغة فعلية أن يعطيه ريالا ويعطيني ما يقابله من خبز أو فاكهة أو لحم أو غير ذلك. وذكرنا بأن للبيع سبعة شروط، البيع لابد من توفر سبعة شروط، وقلنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فعرفنا هذا أو شرحنا هذا التعريف، وهذه الشروط السبعة هي الرضا إلا من أكره بحق، والرشاد، وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا في ذلك، وأن يكون مقدورا على تسليمه. أما الطير في الهواء والسمك في البحر فلا، وأن يكون مباحا نفع من غير حاجة، وشرحنا هذا الكلام وما يقصد به، وأن يكون الثمن معلومة، وأن يكون المبيع أيضا معلومة. فسبعة شروط ذكرناها بالترتيب، والآن إراعتنا بذكر نوع من الصفقات وهي ثلاثة: صفقة جائزة، وصفقة نجيز البعض دون البعض، وصفقة لا نجيزها بكاملها. صفقة يجوز فيها البيع، وصفقة يجوز في البعض دون البعض، وصفقة لا تحل أصلا، وهو هذه الثلاث ما نحن بسبب قراءته. هذه الصفقات سمي صفقة لأنه جرت العادة أن يأخذ الإنسان بيد صاحبه ويقول دعني هذه السيارة، دعني هذه الدار، دعني هذا العقار، فيضع يده على يده فسميت صفقة. والآن عندنا ثلاث حالات: واحدة يجوز فيها يصح فيها من جهتين، وصفقة بعضها جائز والبعض لا يجوز. أنا عندي سيارة وأردت بيعها وهي واقفة، سألني أحد الإخوان بكم، كتب عليك ب10,000، قال أريد أخرى بثناء من خلفها، اللي خلفها لجاري ما وكلني ولا طلب مني بيعها، فأنا بيع سيارة في سيارة جاري في آن واحد، هل يجوز؟ هل نقول البيع باطل أو نقول البيع صحيح؟ لا نقول باطل ولا نقول صحيح، وإنما يجوز في البعض دون البعض. انا عندي ارض مثلا في شارع الحج ومساحتها نقول 20 في 20 متر، كاذبون وقال اريد ارض 40 في 20، قلت نعم فبعتها هي اللي بجنبها. الارض اللي بجنبها ما لها علاقة وليس لي بها صلة، فهل يكون ذلك صحيحا ام لا؟ وهو موضوعنا الان. انا عندي رقيق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. جاء شخص واراد ان يشتري مني، فتساومنا انا وقال انا بحاجه الى اثنين، لا اريد واحدا وانما اريد اثنين. قلت نعم انا عندي ثاني، ناديت ولد الجيران وبعت معه. هل هذا الكلام صحيح ولا غلط؟ هل هذا الكلام صحيح والعجرة جائز او لا؟ هذا هو ما نحن بصدده، يعني بعنا حرا وعبدا في آن واحد، بعنا خلا وخمرا في آن واحد، بعنا ما نملكه وما لا نملكه في وقت واحد، وهذا ما نحن بصدد قراءته الآن. ومسائل البيع تعتبر من أدق المسائل، لذلك يجب أن يكون الإنسان على حيطة وعلى حذر وعلى معرفة خشية من الوقوع في المحبوب. بل كان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن طريقة بيعهم وشرائهم، فمن عرف أقره ومن وجده وجهل أخرجه من السوق بل بعضهم كان يتوقع يريد من الباعة ان يتقيدوا باللغة العربية حتى ما يلحنون، حتى لا يجوز لهم اللحن باللغة العربية. فجاء احد المسال اخر بكم هذه سلعة؟ قال بعشرين. قال سبحان الله، يلحنون ويكسبون ما يمكن، فيريد مثل هذا ان يخرج. فبدل ما يقول بعشرين لازم ان يقول بعشرين، فهو لحن فيه فيقول سبحان الله، يلحنون ويكسبون هذا لا يمكن. فنقرأ الآن المسائل الثلاث أو الصفقات الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: أصل في تفريق الصفقة. وهي أي الصفقة في الأصل المرة من صفقة، يعني صفقة يده، يعني وضعها على يد صاحبه. دعني هذه الأرض، دعني السيارة، دعني المزرعة، دعني إلى آخره. يضع يده على يد أخيه البائع، المشتري يضع يده على يد البائع ويقول ادعني كذا. نعم. المرة صفق له في البيع، ضرب بيده على يده ثم نقلت للبيع لفعل المتعاقدين، المتعاقدان هنا البائع والمشتري، وكل واحد من الشهود ما يحتاج، الشهود يشهدون فقط، لكن البائع والمشتري يضرب احدهم يده على الاخر. نعم. لفعل المتعاقدين المتبايعين ذلك، فالصفقة المتفرقة ان يجمع بين ما يصح وما لا يصح. نعم. ان يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. صفقة واحدة بثمن واحد، عندي خل وخمر نسأل الله السلامة، تقول كل الثنتين 100 ريال. الخل يصح بيعه ويتعدى به، والخمر حرام يجب اراقته. يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة. اما اذا كان صفقتين، قال الخمر بكذا والخل بكذا، نقول بيعة الخمر هذه باطلة، ولا بيعة الكلب باطلة، ولا بيعة الخنزير باطلة، ولا بيعة الميتة، وهذا حلال. لكن كلها جمعها في صفقة واحدة بمبلغ واحد. نعم. صفقة واحدة في ثمن واحد، اي عقد جمع فيه ذلك، وله ثلاث صور. صورة جائزة، وصورة جائزة في البعض دون البعض، وصورة لا تجوز أصلا. نعم. وله ثلاث صور أشير إلى الأولى بقوله: من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر عند باع معلوم ومجهول. باع هذا العبد وثوب، الثوب قد يكون قيمته 500 ريال وقد يكون قيمته 5 ريال، معلوما ومجهول. هو شنو يسمى ثوب؟ الآن لو خرجنا مثلا في المعارض اللي عند الحرم نجد ثياب غالية ونجد ثياب على 5 ريال 10 ريال، هذا معلوم هذا مجهول. وعبد باع، ما نقول العبيد الآن معنا، باع السيارة وثوب، باع سجادة، سجادة صلاة، السجادة هذه معلومة، وثوب السجادة هذه وأشار إليها قيمة نقول 10 ريال 12 ريال 20، وثوب الثوب قد يكون مرتفع وقد يكون منخفض. باع معلوما ومجهولا صفقة واحدة يعني بثمن واحد. من باع معلوما ومجهولا لم يتأثر علمه كهذا العبد وثوب غير معين، صح البيع في المعلوم بقسطة. يعني مثلا البيع في المعلوم بقسطة، نقول هذا بكم وهذا بكم عند اهل النظر، هذا ب10 وهذا ب10، نجيز ما كان معلوما، هذا ب20 وهذا ب30، نجيز ما كان معلوما. نعم، صح البيع في المعلوم بقسطة ليستغل، وبطل في المجهول لأن المعلوم صدر فيه البيع عن أهله بشرطه، توفرت الشروط، علم قيمة السيارة، علم قيمة المتاع، علم قيمة الأرض، معلوم. لكن المجهول يختلف. نعم، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن. نقول الثمن مثلا إذا كان 100 ريال، المعلوم له 80 والمجهول له 20، صحة المعلوم فقط. والذي يقدر هذا أهل الصنف، أهل الخبرة، أهل الدراية، أهل المعرفة. نعم، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما. نقسط 100 ريال، هذا كم يسوى؟ إذا قالوا هذا يسوى 80 وهذا كم؟ 20، المجموع 100، فيصح في المعلوم دون المجهول. نعم، وهو ممكن لا اتعذر علم المجهول. إن تعذر علم المجهول ما أمكن، بعت هذا الفرس وما في بطن هذه الناقة، اللي في بطن الناقة متعذر معرفته، ما ندري هو ذكر هو أنثى هو ذكرين هو أنثيين هو ميت، متعذر. لكن إذا كان ثوب فيمكن نرجع للثوب ويجيب أهل الدراية والمعرفة والفقه وقدر يقول هذا يسوى كذا، فهذا معلوم وهذا مجهول، نقسط الثمن على المعلوم والمجهول فينتهي الإشكال. لكن إذا تعذر ما أمكن معرفة المجهول، لأنه في بطن أمه، في بطن الشاة، في بطن الناقة، في بطن الفرس، فهذا يتعذر. نعم، لا يتعذر إنه المجهول ولم يبين ثمن المعلوم، فبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى، بعتك هذه الفرس وحمل الفرس الثانية ب500 ريال. الفرس هذه معلومة لكن اللي في بطن الأخرى ما ندري وشو. نعم، وحمل الأخرى بكذا فلا يصح، لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن ما ندري كم قدرنا له. نعم، والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل الى معرفته، لانها انما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، اللي في بطن الفرس ما نعرف، ما في احد يقدر كم، هل هو ذكر هل هو انثى هل هو ميت، ما يسواش. نعم، والمجهول لا يمكن تقويمه، فإن بين ثمن كل منهما. قال الحامل المبلغ 500 ريال، 400 للفرس و100 للحمل، نقول جاز في الفرس وبطل في الحمل. نعم، صح في المعلوم بثمنه. الثانية المذكورة في قوله: ومن باع جميع ما يملك بعضه فرس. جميع ما يملك بعضه. انا عندي شركاء اثنين، عندي شركاء اثنين، وعندي مثلا محطة في شارع الحج، وعندي ارض في العيالي، وعندي مزرعة في بحرة، هذه نصفة، وهذه بعت كل ما املك بعضه. انا املك بعض هذه وبعض هذه وبعض هذه، املك البعض من هذه جميعا واعطي حصتي، سواء كانت الربع او النصف او الثلث او غير ذلك. نعم. ولبى جميع ما يملك بعضه صح البيع في ملكه بقسطه، يعني نقدر على ان هذه المزرعه 1000 ريال وانا املك منها الربع، معناه نصيبي بعته ب250، واما نصيب شركائي فلا، لا يتعدى اليهم اذا ليس عندي توكيل، واما اذا وكلوني فانا انوب عنهم. نعم. صح البيع في ملكه بقسطه وبطل في ملك غيره، لان كل من الملكين له حكم لو انفرد، فاذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه، كما لو باع شقفا وسيفا ويشبهه، بيع عين لمن يصح منه شراؤها، بيع عين لمن يصح منه شراؤها ومن لا يصح، كمن باع عبدا مسلما لمسلم وذمي، فيصح بيع العبد المسلم للمسلم ولا يصح بيع العبد المسلم للذمي، فلا يكون الذمي هذا مالكا لمسلم، فيصح فيما يمكن تصحيحه، وما لا يمكن تصحيحه يعتبر باطلا. نعم. ويشبهه بيع عين لمن يصح منه شراؤها ومن لا يصح، كعبد مسلم لمسلم وذمي. عرفنا مع صورة هذه يا أبو يحيى، يعني عين يصح بيعها لشخص دون شخص، فباعها لمن يصح شراؤه ومن لا يصح، مثال ذلك أن يكون مالكا لعبد مسلم، فإذا باعه للمسلم فلا حرج، وإذا باعه لكافر فهذا لا يجوز. باع هذا العبد لاثنين، أحدهما مسلم والآخر كافر، فصح البيع المسلم دون البيع للكافر. نعم. ولمشتري الخيار بين رد وإمساك. لمشتري الخيار، يقول مثلا باع عليه وبعدين أنا اشتريته، فبدل ان يكون مثلا لي كله اصبح البيع يجوز في البعض دون البعض، لان لا استفيد من البعض، فاما ان تعطيني الصفقة كاملة صححها والا ما اريد، فالمشتري له الخيار، لانه قد يكون عليه ضرر، قد يكون انا مثلا باع عليه مزرعة في حجة بعدين تبين لي انه يملك الثلث وعن الثلثين قالوا ما احنا بعيد، انا باعتبار المشتري لي الخيار، إن رأيت أن آخذ حصته بثمنها وأبقى شريكا بدلا عنه فنعم، وإن رأيت أن أنسحب انسحبت، لأن علي ضرر من شرائي ثلث المزرعة وبقاء الثلثين. نعم. ولمشتري الخيار بين رد وإمساك إن لم يعلم الحال لتباعد الصفقة عليه، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق، وله العرش إن أمسك فيما ينقصه. تمثل مثال غريب جدا، يقول مثلا جوز حذاء مشترك بين اثنين، واحد يلبس الحذاء مثلا من هنا إلى العزيزية، والثاني يلبس من العزيزية إلى مثلا ميناء، مشتركين، بعدين واحد منهم باعه، جاء الثاني قال لا أنا لي وحدة، طيب خذ نصيبك، طيب واحد ايش يسوي بها؟ ما تصلح واحد الحاله، لما ناخذها جميع ولا اخذها جميع؟ كلا انا نصيبي ما ابيعه. نسال كم تسوى هذه يعني الجوز الاثنين؟ قالوا كل واحده تسوى 4 ريال، معناه الثنتين ب8. نقول اذا انت اشتريت واحده ب4، قال طيب الواحده ما استفيد منها؟ نقول نعم، علشان ارش نعطيك ارش، لأن الواحدة قد يكون فيها ضرر عليك إذا اشتريتها، فالعرش نصف القيمة، فتكون عليك الدرهمين وبعدين رحلة لبيع الحبيان غادي تلقى عندهم شيء يصلح لك. وإن أراد أن يلغي الصفقة بكاملها ألغاها. وهكذا وهذه من تصويرات الفقهاء عليهم رحمة الله، لأنهم يريدون أن يحددوا وأن يكون المسائل دقيقة ليعلم طالب العلم حكمها. وإلا هذه من النادر أن يشتري الإنسان فردة ويترك الأخرى بالنسبة للحذاء. نعم. وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التكليف كزوجي خف. كزوجي خف يعني جيتي أو كنادر أو خف، اثنين اشتراها تبين انه يملك واحدة والثانية لغيره. نعم. ومصراعي باب. ومصراعي باب يعني الباب غرفتين له واحدة ولجاره واحدة، باعهم كلهم. جاره قال لا انا بحدي ما ابيع ولا اشتري. طيب المصراع هذا واحد ما يكفي، ما لازم يبي له مصراع ثاني علشان يركب الياب، لازم يروح للنجار اذا طلب من النجار يسوي له مصراع جديد يبي له مبلغ كبير. فما الحل؟ نقول تبي تستمر على ان تاخذ نصيبك، تبي يكون بالعرش وننزل قيمة ما يترتب على ذلك من ضرر في هذه الصفقة. نعم. ومصراعي باب احداهما في الكل البائع والاخر لغيره، وقيمة كل منفرد درهمان. وقيمة كل واحد اذا كان الواحد وحده درهمين، واذا كانوا الاثنين جميع ثمانية، الواحد باربعة. يقول اذا القيمة اربعة، وتاخذ درهمين عرش لانها انفردت واحدة دون الاخرى، فيكون عليك بدرهمين. نعم. وقيمة كل منفرد درهمان ومجتمعين ثمانية، واشتراهما المشتري بها بما يعني بالثمانية ولم يعلم، فله امساك البائع بالشفت من الثمن وهو اربعة، وهو اربعة، وله عرش النقص وهو درهمين، فيكون يدفع درهمين فقط. وله ارش نقص التفريط درهمان، فيستقر له بدرهمين. الثالثة المشار اليها بقول المثل الثالثة. نعم. وان باع لمسلم نحو مع نحو قن غيره بلا اذنه، باع سيارته وسيارة جاره، باع عرضه وعرض جاره وآجاره ما اذن له في البيع، فما الحكم؟ نعم. وان باع لمسلم نحو قن غيره بلا اذنه، او باع قنه مع حر، او باع قنه يعني مثلا عنده قن يصح ان يبيعه، لكن المشتري قال انا اريد اثنين، مسك ولد الجيران وباع بعض، فما الحكم؟ نعم. او باع قنه مع حر، او باع خلا مع كبر، باع عنده فنك مثلا في خمر وفنك في خل، وقال واحد يريد خل قال عندي خل، ولو الثاني اتبعه بوحده فيها خمر والخمر لا يصح بيعه. نعم. أو باع خلا مع خبر صح في قنه، صح في قنه وصحة الخل دون الخمر. نعم. صح في قنه المبيع مع قن غيره أو مع حر بقسطه، وصح البيع في خل بيع مع خبر بقسطه من الثمن نصا، لأن تسمية ثمن في مبيع وسقوط بعضه لا يوجب جهالة تمنع الصحة، ويقدر خمر خلا وحر عبدا يقوم ويتقصد الثمن. وش معنى هذه يا أبا يحيى؟ ويقدر خل خمر ويقدر خمر خلا. هو اشترى تنكتين كذا، واحدة فيها خمر واحدة فيها خل، على اساس انه خل، فتبين انها هذه التنكة ليست خل وانما هي خمر، واشترى بمئتي ريال، لو كانت التنكة الثانية خمس كم قيمتها؟ قيمتها 100 ريال. نقول اذا البيع تم على الخل دون الخمر، ونلغي عملية الخمر ويدفع القيمة على اساس انها دخل والخل قيمته 100 ريال. نعم. ومثله مقدر الحر عبد، نقول هذا العبد كم قيمته؟ قال قيمة 1000 ريال. طيب الولد الثاني هذا اللي حر، لو كان عبد كم يسوى؟ قال بعد كذلك يسوى 1000 ريال. نقول اذا القيمة 1000 ريال وهكذا. نعم. لو كانت القيمة 1000 ريال لكن العبد الصحيح قيمة 800 واللي اصل الحر قيمة 1200، فقدرنا الحر قدرناه عبد خلو يسوى 1200، نقول اذا العبد اللي اتباعت 800 ريال فقط وهكذا. نعم. ولمشتري الخيار بين إمساك ما صح فيه البيع بقسط وبين رده لتباعد الصفقة، لتباعد الصفقة عليه، وإن باع جائز التصرف عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد بإذن، يعني بإذن الغير. أنا عندي مثلا عبد، أو نقول عندي سيارة، عبد ما في عبد، عندي سيارة ورفيقي قال لي بعد ما جاز الدين باع السيارة، فبعتها كلمة 2 ب20,000، ننظر قيمة سيارتين 5 وقيمة سيارة صاحبي 15,000، نقدر لكل واحدة ما يناسبها وتنتهي صفقة واحدة. نعم. وإن باع جائز التصرف عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح، أو باع عبدين اثنين بثمن واحد صح، او اشترى عبدين من اثنين او من وكيلهما بثمن واحد صح الامر، لان جملة الثمن معلومة وقسط الثمن على قسط الثمن، يعني اهل الدراية بالمعرفة من هذا كذا وهذا كذا يقسطون الثمن، وما حدده اهل الدراية يكون ملزما للجميع عند الخلاف. نعم. وقسط الثمن على قيمتيهما اي العبدين، ليعلم ثمن كل منهما، وتبيع الإجارة فيما سبق تفصيله، لانها بيع للمنافع وتبع حكم باقي العقود. وان جمع في عقد بين بيع وإجارة اريد بيعك العمارة اللي فيه كذا وأجرك شبكة من العمارة اللي بجوارها، أريد أبيعك الأرض الفلانية وأجرك البيت اللي بجوارها وهكذا، بيع وإجارة. نعم. وإن جمع في عقد بين بيع وإجارة بأن باعه عبده وآجره داره بعوض واحد الأرض والشقة اللي بجنبها، الأرض بيع والشقة أجار 50,000 صح ذلك. نعم. وآجره داره بعوض واحد صح، أو جمع بين بيع وصرف بأن باعه عبده وصرفه دينارا ب100 درهم مثلا صح، بخلاف ما لو باعه ثوبا و10 دراهم ب30 درهما. أو جمع بين بيع وخلع بأن باعته دراهما، باعته دارها واختلعت منه ب20 دينارا صح، او جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد صح، لان اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، وقلنا بان الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي. ما هي الشفعة؟ هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي. نعم. وقسط العوض عليهما، ليعرف عوض كل منهما تفصيلا، وان جمع بين بيع وكتابة قال لا يصح، وصحة الكتابة. وش معنى جمع بين بيع وكتابة؟ انا عندي عبد وقال اريد اشتري نفسي بعشر تلاف على ان ادفع لك كل شهر مثلا 1000 ريال او 500 ريال واريد انك تبيع عن الارض الفلانية على سنة عمرها به. تم ذلك. نقول البيع لا يصح والكتابة تصح. لماذا البيع لا يصح؟ لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فانا معناه بعت مالي لمالي. لان العبد هذا او المكاتب لا يزال مال. فما دام عليه درهم فهو في حكم الرقيق. الصورة الان عندي رقيق. وقال كاتبني والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده فوافق بكم؟ قال 10,000. قلت خلاص على ان تعطيني كل شهر 100 ريال من سوريا. قال طيب اريد تبيع الارض الفلانية صفقة واحدة. بعد كذلك اريد تبيع الارض الفلانية مع يعني تبع الصفقة الاولى. قلت كذلك. نقول البيع غير صحيح والكتابة صحيحة. كيف كان البيع غير صحيح؟ لأني بعت مالي وهو العرض على مالي وهو العبد لأنه لا يزال رقيق. لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. واضح الصورة؟ واضح.